إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في التعليق على الفصل السابع الذي عقده المصنف وفقه الله لبيان أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام، فتكلم حفظه الله عن صوم شهر رمضان وأنه واجب على كل مسلم ومسلمة، وبين أيضا سن التكليف بالنسبة للفتاة، وذكر أيضا من يجب عليه صيام رمضان، وبين الأعذار التي تبيح للمرأة الإفطار في رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار في أيام أخر. ثم ختم هذا الفصل بتنبيهات فقال حفظه الله تعالى: تنبيهات: المستحاضة، وهي التي يأتيها دم لا يصلح أن يكون حيضا كما سبق، يجب عليها الصيام ولا يجوز لها الإفطار من أجل استحاضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر إفطار الحائض، قال: بخلاف الاستحاضة، فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت ممكن أو ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كعدم الحيض. نعم، إذن ذكر في التنبيه الأول ما يتعلق بالمستحاضة، وتقدم معنا معرفة من هي المستحاضة، فهي التي يخرج لها دم وليس هو دم الحيض، ويستمر معها خروج هذا الدم، فهذه تسمى بالمستحاضة، لأن سبب هذه الاستحاضة هو مرض أصيبت به هذه المرأة. فهذه الاستحاضة لا تمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من أن يأتيها زوجها، هذا كله جائز. فالشيخ هنا في مقام الصيام بيّن بأن المستحاضة يجب عليها الصيام، يعني حتى ولو كان هذا الدم يخرج لها فإنه يجب عليها أن تصوم. قال: ولا يجوز لها الإفطار من أجل الاستحاضة، يعني أن الاستحاضة لا تمنع المرأة من الصيام، فهذه المرأة تتسحر وتصوم مع الناس، وقد تقدم التفصيل في بيان الاستحاضة. ثم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أن الاستحاضة ليس وقته، أن الاستحاضة ليست كالحيض، فالحيض مناف للصوم، فمن كانت متلبسة بالحيض فإنه يحرم عليها الصوم ولا يصح منها لو صامت، ويجب عليها القضاء. وأما المستحاضة فإنها كباقي المكلفين الذين يستطيعون الصوم وتوفرت فيهم شروط وجوب الصوم، فيجب عليهم أن يصوموا، فكذلك المستحاضة يجب عليها أن تصوم. نعم، إذن هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني قال فيه حفظه الله: يجب على الحائض وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرنا قضاء ما أفطرناه فيما بين رمضان الذي أفطرنا منه ورمضان القادم، والمبادرة أفضل. نعم، المصنف بدأ هنا في بيان أو في التنبيه على مسألة مهمة، وهي أنه يجب، والوجوب هنا وجوبا موسعا، يجب يعني وجوبا موسعا، وسيأتي الدليل على ذلك. قال: يجب على الحائض وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرنا قضاء ما أفطرناه فيما بين رمضان الذي أفطرنا منه ورمضان القادم. يعني نأتي بمثال يوضح ذلك. يعني مثلا امرأة حائض أو حامل أو مرضع أفطرت في رمضان هذا العام، أفطرت أياما منه، فإن وجوب القضاء عليها وقته يبدأ من نهاية رمضان هذا العام إلى آخر يوم من أيام شوال، عفوا، آخر يوم من أيام شعبان من شعبان القادم. إذن فهذا هو الوقت الذي يجب على الحائض والحامل والمرضع إذا أفطرت أن تقضي فيه ما أفطرته من رمضان. وقلت إن هذا واجبا موسعا، لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء إلى شهر شعبان، وتقول رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. هذا أخذ منه أهل العلم أن هذا الواجب في القضاء واجب موسع، واجب موسع، لكنهم رأوا أن المبادرة إلى الصيام أفضل، ولهذا قال الشيخ: والمبادرة أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول جل في علاه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. لأن المبادرة إلى القضاء هذه أسرع في إبراء الذمة، ولأن ذلك يعني أسهل على المكلف، فكونه كان في عبادة الصيام فهو ما زال متعودا على الصيام، فالمبادرة إلى الصيام هذه أفضل وأسهل على المكلف، ولأنه أيضا بمبادرته إلى القضاء هذا يدرك معه أيضا بعض الفضائل كصيام 6 أيام تطوعا بعد الفطر من رمضان ومن قضائه، والجزاء كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله هو أجر صيام الدهر. إذن فالشاهد أن المبادرة إلى القضاء لا شك أنها أفضل، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، وإن كان جائزا التأخير لكن ننصح كل من كانت عليها أيام من رمضان أن تبادر بالقضاء، أن تبادر بالقضاء إبراء لذمتها. قال الشيخ: والمبادرة أفضل. قال: وإذا لم يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي أفطرنها فإنه يجب عليهن صيام القضاء، فإنه يجب عليهن صيام القضاء. يجب يعني هنا يصبح وجوبا مضيقا يعني متعينا. مثلا امرأة أفطرت مثلا 5 أيام من شعبان، عفوا، 5 أيام من رمضان، فإذا لم يبقى على رمضان القادم إلا 5 أيام يصبح الصيام واجب عليها الآن، يعني صيام القضاء هذا يصبح واجبا عليها. ولهذا قال الشيخ: وإذا لم يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي أفطرناها فإنه يجب يعني وجوبا متعينا يجب عليهن قضاء صيام القضاء. قال: حتى لا يدخل عليهن رمضان الجديد وعليهن صيام من رمضان الذي قبله. وهذا يحصل عند بعض النسوة وحتى عند بعض الرجال، تكون عليه أيام فيتهاون في قضائها، غدا أقضي، غدا بعد غد، الأسبوع القادم، اليوم القادم، وهكذا يؤخر ويؤجل ويسوف حتى يدخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي ما فاته من رمضان الماضي. يقول المصنف فقه الله قال فإن فعلنا يعني أخرنا القضاء حتى دخل رمضان القادم، قال فإن فعلنا ودخل عليهن رمضان وعليهن صيام من رمضان الذي قبله وليس لهن عذر في تأخيره وجب عليهن القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. نعم. إذن فمن كان عليه قضاء من رمضان الواجب عليه أن يقضيه بين رمضان الذي أفطر فيه ورمضان الذي بعده، هذا وقت كله وقت قضاء. فإذا لم يصم في ذلك الوقت حتى دخل عليه رمضان الثاني وعليه أيام من رمضان الأول، هنا ننظر في سبب تأخيره وعدم قضائه. فإن كان له عذر شرعي للتأخير فإننا نقول له عليك أن تقضي تلك الأيام ولا شيء عليك حتى ولو بعد رمضان الآخر. وأما إذا كان التأخير لغير عذر فعليهن القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، هكذا قال الشيخ. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح هو ما ذكره المصنف. لماذا قلنا إن هذا هو الراجح؟ لأن هذا ثبت فيه افتاء جمع من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في ذلك، كما قال يحيى بن أكثم الملقب بحكيم القضاة والفقهاء قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا، لا أعلم لهم فيه مخالفا. ومن هؤلاء الصحابة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، فثبت عنهم ذلك أنهم يأمرون من كان عليه قضاء فلم يقضي حتى دخل عليه رمضان يأمرونه بالقضاء، ويقول له أطعم عن كل يوم مسكينا، أطعم عن كل يوم مسكينا. هذا هو الراجح في هذه المسألة لثبوت ذلك كما قلت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم في ذلك مخالفا. قال المصنف وفقه الله وإن كان لعذر فليس عليهن إلا القضاء، إن كان يعني تأخير القضاء لعذر فليس عليهن إلا القضاء. قال وكذلك من كان عليها قضاء بسبب الإفطار لمرض أو سفر حكمها كحكم من أفطرت لحيض على التفصيل السابق. يعني هذا الحكم يعني حتى لا يظن أنه خاص بالحامل والمرضع والحائض، بل هذا عام. قال الشيخ هذا لكل من أفطرت لعذر شرعي مثل الإفطار لمرض أو سفر أو نحو ذلك. وهذا أيضا ليس خاصا بالنساء، بل إن هذا الحكم يشترك فيه أيضا النساء والرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه النساء شقائق الرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث يقول فيه المصنف وفقه الله قال لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه، لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وفي بعض الروايات عند أحمد وأبي داود إلا رمضان، إلا رمضان. طيب إذن هذا التنبيه يبين فيه الشيخ حكم صوم المرأة للتطوع ودون إذن زوجها، أو لا بد أن تأخذ الإذن من زوجها. فقال وفقه الله لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه، يعني لا بد لها أن تأخذ إذنا من زوجها إذا كان هذا الصيام تطوعا، أرادت أن تصوم يوم الاثنين مثلا ويوم الخميس، فلا بد أن تأخذ إذنا من زوجها. إن أذن لها أن تصوم صامت، وإن لم يأذن لها فيجب عليها طاعة زوجها، يجب عليها طاعة زوجها. والدليل على ذلك قال: لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل، لا يحل يعني يحرم، لأن الحل والتحريم متقابلان، يعني بمعنى أنه إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. إذا قلنا لا يحل يعني يحرم، وإذا قلنا يحرم هذا أو لا يحرم نقول يعني بمعنى يحل، وهكذا، فهما متقابلان، إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. إذا قال لا يحل يعني يحرم لامرأة، وهذا المقصود بها ذات الزوج المتزوجة وزوجها حي وحاضر، قال لا يحل لامرأة يعني ذات زوج أن تصوم. أن هنا مصدرية وتؤول بمصدر، ويكون هذا المصدر فاعلا للفعل يحل. إذن لا يحل لامرأة أن تصوم، نؤوله بمصدر أن تصوم فيكون الصوم، يعني كأنه قال لا يحل لامرأة الصوم، لا يحل لامرأة الصوم. قال أن تصوم وزوجها شاهد، شاهد بمعنى حاضر، وزوجها شاهد أي وزوجها حاضر يعني معها غير مسافر. قال إلا بإذنه، يعني إلا أن تأخذ رخصة منه وموافقة منه على صيامها لهذا التطوع، على صيامها لهذا التطوع. قال المصنف: وفي بعض الروايات عند أحمد وأبي داود إلا رمضان، يعني جاء في بعض الروايات هذا الاستثناء إلا رمضان. لماذا؟ لأن رمضان صومه واجب وفطره معصية، ومعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فرمضان لا تحتاج المرأة أن تستأذن زوجها هل تصوم أو لا تصوم، هذا أمر واجب عليها كما أنه واجب عليه أن يصوم أيضا، إذن فهنا لا تحتاج إلى أخذ إذنه. ومن هنا نعلم أيها الإخوة أن الصيام إذا كان مستحبا يعني تطوعا نافلة فإنه لا بد لذات الزوج أن تستأذن زوجها في الصيام عملا بهذا الحديث: إن أذن لها صامت، وإن لم يأذن لها فلا يحل لها أن تصوم. وهذا كله يدل على عظم حق الزوج على زوجته. أيضا هذا إذا كان الصيام مستحبا، وأما إذا كان الصيام واجبا فهنا ننظر، إذا كان الوجوب موسعا فهنا يعني لها أن تصوم ما لم يمنع، لها أن تصوم ما لم يمنع، لأن هذا الصيام واجب عليها، لكن هل تستأذنه أو لا؟ نعم، هنا الأولى لها أن تستأذنه، لأنه وإن كان واجبا إلا أن الأمر موسع فيه سعة. مثلا أفطرت أياما من رمضان، بدأ شوال، أرادت ماذا؟ أن تقضي ما عليها من رمضان، هنا الأمر فيه سعة، يعني حتى رمضان القادم، حتى رمضان القادم، فهنا يعني على المرأة أن تستأذن زوجها، أن تستأذن زوجها وتصوم، وعلى الزوج في مثل هذه الحالة لا يمنعها، لكن لو أنه منعها في مثل هذه الحال فإنه لا يجوز لها أن تصوم، بل إنها تؤخر ذلك الصيام إلى أن يصبح واجبا مضيقا عليه، وذلك إذا بقي على رمضان قدر الأيام التي أفطرتها. وأما إذا كان هذا الصيام الواجب مضيقا فإنها لا تستأذنه في هذا الحال، بل تصوم ولو منع، لأنه يحرم عليه أن يمنعها، لأن الصيام في هذه الحال صار واجبا عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، يقول المصنف وفقه الله: أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا أو لم يكن حاضرا عندها أو لم يكن لها زوج فإنه يستحب لها أن تصوم تطوعا. المرأة إذا سمح لها زوجها بالتطوع، سمح لها أن تصوم الاثنين والخميس، أو سمح لها أن تصوم يوم عرفة أو نحو ذلك، قال أو لم يكن حاضرا عندها، مثلا زوجها مسافر، هل تصوم في هذه الحال؟ نعم، في هذه الحال تصوم، ولا تحتاج هنا أنها تستأذنه في ذلك لأنه غير حاضر معها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني إذا لم يكن شاهدا فلها أن تصوم، فلها أن تصوم. قال أو لم يكن لها زوج، وهذا نأخذه من مما تقدم، لا يحل لامرأة، تقدم أن معناها المرأة التي لها زوج، لأنه قال بعدها وزوجها شاهد. أما إذا لم يكن لها زوج أو أمرها أو أذن لها زوجها بالصيام أو لم يكن زوجها حاضرا فإنها والحال هذه يستحب لها أن تصوم تطوعا، خصوصا الأيام التي يستحب صيامها، يقول الشيخ خصوصا الأيام التي يستحب صيامها، ثم ذكر جملة من الأيام التي يستحب صيامها، قال كيوم الاثنين والخميس، يستحب صيام الاثنين والخميس هذا للرجال وللنساء، وذلك لما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن فكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويحب أن يعرض عمله وهو صائم، يعني يعرض على الله عز وجل وهو صائم. قال وثلاثة أيام من كل شهر، أي ومما يستحب صيامه من الأيام أن يصوم المسلم ذكرا كان أو أنثى ثلاثة أيام من كل شهر، ويدل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو إلى أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه الأيام يعني له أن يصومها كما شاء، أن يصومها في أول الشهر، أن يصومها في وسط الشهر، أن يصومها في آخر الشهر، لو أن يصوم يوم في أول الشهر ويوم في وسطه ويوم في آخره، المهم أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كل ذلك مشروع. ويوضح هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاذة العدوية أنها سألت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت من أي أيام الشهر من أي أيام الشهر كان يصوم صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، يعني من أوله أو من وسطه أو من آخره أو من أوله وسطه وآخره، يصومها متتابعة يصومها متفرقة، يعني كل ذلك مشروع، فهو لا يبالي صلى الله عليه وسلم، المهم أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر صلوات ربي وسلامه عليه. لكن ورد ما يدل على أفضلية تخصيصها بالأيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وذلك لما رواه النسائي والترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، فهذا التخصيص الوارد في حديث أبي ذر رضي الله عنه يدل على أفضليتها على غيرها. وأما الفضيلة العامة لإدراك 3 أيام من كل شهر فإنها تجزي في أي يوم من الأيام من أيام الشهر، المهم أنه يصوم 3 أيام. قال وفقه الله: كصوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال. وستة أيام من شوال يعني صيام 6 أيام من شوال، هذه أيضا مرغب فيها ومستحبة، ويدل عليها ما رواه مسلم في صحيحه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. فصيام هذه الأيام 6 بعد صيام رمضان فيها فضيلة عظيمة أو فيها فضل عظيم، ويجوز صيامها متتابعة ويجوز صيامها متفرقة، يعني كيف شاء، من شاء أن يصوم متتابعة صامها ومن شاء أن يصومها متفرقة صامها. فإنه ينال ويدرك هذا الفضل العظيم أنه كأنه صام الدهر كله. والحديث يعني ظاهر في أن من صامها قبل أن يقضي ما عليه من الفرض لم يحصل له هذا الأجر، لم يحصل له هذا الأجر. ولهذا يعني ننصح من كان عليه أيام من رمضان أن يبادر أولا بقضائها، لأنه واجب عليه، ثم له أن يصوم 6 أيام. فإن أدرك ذلك في شوال فلا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، وإن لم يدركها في شوال فنبشره ونقوله: صم 6 أيام ولو بعد شوال، فإن لك الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري. ما هو الأجر لمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان كصيام الدهر. فنقول لمن فاتته 6 من شوال: صمها حتى في غير شوال فلك مثل ذلك الأجر. طيب، قد يقول قائل: وما هو الدليل على ذلك؟ نقول: الدليل على ذلك ما رواه أحمد والنسائي في الكبرى من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صيام 6 أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة، صيام 6 أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم لأن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يعني ما هو إلا تمثيل، تمثيل يعني بيان لصيام 6 أيام بعد الفرض، والأولى هو المبادرة أن تكون في شهر شوال. لكن من صام في أي يوم آخر، خاصة من كان له عذر، خاصة من كان له عذر فصامها في أي يوم بعد الفطر فضل الله واسع، فضل الله واسع. ولهذا يعني لا نرى في مثل هذه الحال أن من كان عليه أيام من رمضان يبادر بصيام 6 أيام من شوال قبل القضاء، هذا لا ننصح به، لا ننصح به. يعني لماذا؟ لأن من صام رمضان يعني أداء أو قضاء ثم أتبعه بستة أيام بعد الفطر، هذا لا شك أنه ينال هذا الأجر المترتب ولا خلاف في ذلك، بخلاف من صام 6 أيام من التطوع وعليه أيام من رمضان، فهذا ظاهر الحديث يرده، هذا ظاهر الحديث يرده، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه، يعني أتبع التطوع بالفرض، والذي يقدم النفل على الفرض هنا لم يحصل، لم يأخذ ولم يدخل في ظاهر هذا الحديث. وكذلك في حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: وصيام 6 أيام بعد الفطر، صيام 6 أيام بعد فذلك تمام صيام السنة بعد الفطر، يعني بعد أن يفطر من صيام الواجب وهو شهر رمضان. ثم قال المصنف وعشر ذي الحجة، يعني يستحب أيضا صيام عشر ذي الحجة، والمراد عشر ذي الحجة الأيام التسعة الأولى، لأن اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى لا يجوز صيامه، لكن هذا من باب التغريب، عشرة أيام من ذي الحجة، يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، هذه يستحب صيامه، لأنها داخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وابن عباس عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، من الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. ولا شك أن الصيام من أجل الأعمال الصالحة، ولهذا يعني نص أهل العلم منهم النووي وغيره على أن الصيام من أجل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر. قال: ويوم عرفة ويوم عاشوراء، ويوم عرفة ويوم عاشوراء، يعني ويستحب صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. ويدل على هذا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، هو في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. إذن فهذه فضائل عظيمة صيام هذه الأيام، فينبغي على المرأة أو على الرجل أن يحرص على إدراك هذه الفضائل، لأن هذه الفضائل تكمل ما حصل من خلل ونقص في الفرائض، هذه النوافل برحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أو من رحمة الله بعباده أنها تكمل الخلل والنقص الذي حصل في الفرائض. قال: مع يوم قبله أو يوم بعده، يعني يوم عاشوراء يعني يستحب أنه يعني لا يكتفي بصيامه لوحده، وإن كان ذلك جائزا لكن يستحب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. ولهذا ذكر العلماء أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أن يصوم العاشر لوحده هذا جائز، أن يصوم العاشر والحادي عشر وهذا أفضل من الاكتفاء بالعاشر، وأن يصوم العاشر والتاسع وهذا هو الأكمل والأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لكنه توفي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فهذه ثلاث مراتب، أكملها وأعلاها صيام العاشر والتاسع، التاسع والعاشر يعني يوم عرفة، عفوا يوم عاشوراء وهو العاشر، واليوم الذي قبله هو اليوم التاسع. وأما من لم يتيسر له ذلك فيصوم العاشر والحادي عشر. وأما من صام هذه الأيام الثلاثة يقول: أنا أريد أن أصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فهذا له ذلك، لأنه حينئذ سيكون داخلا في فضيلة الإكثار من الصوم في شهر الله المحرم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني كلما زاد المسلم من عدد الأيام في هذا الشهر فهو أفضل، فهو أفضل يعني في الشهر الأول من الأشهر القمرية وهو شهر الله المحرم. إذن فصوم عاشوراء لمن أراد أن يقتصر على صيام وعلى إدراك الفضيلة يصوم التاسع والعاشر، ومن قال: أنا عندي قدرة على الزيادة في الصيام، فنقول له: صم التاسع والعاشر والحادي عشر. ومن رأى عنده قدرة أكثر فنقول: أكثر من الصيام في هذا الشهر، فكلما أكثرت فذلك أفضل، حتى قال بعض العلماء: لو صام الشهر كله فله ذلك، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه. وإن كان الأولى في مثل هذه الحال أن يفطر يوما أو يومين حتى لا يستكمل صيام شهر إلا رمضان، هكذا أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استكمل صيام شهر إلا رمضان. ثم قال المصنف وفقه الله: إلا أنه لا ينبغي لها أن تصوم تطوعا وعليها قضاء من رمضان حتى تصوم القضاء، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل، وقلت الذي ننصح به هو المبادرة بالقضاء قبل صيام 6 أيام من شوال، هذا الذي ننصح به، هذا الذي ننصح به. لكن هذه مسألة يعني أشار إليها المصنف، وهي أنه لا ينبغي لها أن تصوم تطوعا وعليها قضاء من رمضان حتى تصوم القضاء. شيخنا لا يقصد يعني صيام 6 أيام فقط، بل التطوع مطلقا. وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو مذهب الحنابلة، وهو حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، فهم يرون حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن القضاء هذا واجب والتطوع نفل، والواجب مقدم على النفل. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه في هذه المسألة، ولهذا خالف الجمهور مذهب الحنابلة. فالجمهور يرون جواز التطوع قبل القضاء، وهذا رواية جاء في رواية عن أحمد أيضا، وعلل الجمهور ذلك بأن القضاء يعني ليس واجبا على الفور، ليس واجبا على الفور. ولهذا مثلا من كان عليه أيام من رمضان، من كان عليه أيام من رمضان ثم أراد أن يصوم الاثنين والخميس، فعلى قول الجمهور وهو الراجح له ذلك، ويقضي أيام رمضان في أيام أخرى. وهذا هذه المسألة يعني لا تدخل فيها المسألة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي مسألة 6 أيام من شوال، لأن تلك المسألة لها فضل وارد في الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه، فالإتباع لا يصدق إلا على من أتم قضاء رمضان. ولهذا ننصح دائما بالمبادرة بالقضاء، وهذا قد أشرت إليه أيضا أن من الفوائد في المبادرة بالقضاء أن ذلك يعني يدرك معه فضائل أخرى، يدرك معه فضائل أخرى، يعني مع فضيلة إبراء الذمة والمسابقة في الخيرات والمسابقة والمسارعة إلى الخيرات، يدرك معه فضيلة ماذا؟ صيام مثلا هذه 6 أيام تكون متتابعة أو تابعة لصيام الفريضة. قال الشيخ: والله أعلم. نعم. ثم قال في التنبيه الرابع والأخير، قال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من رمضان فإنها تمسك بقية يومها وتقضيه مع الأيام التي أفطرتها بالحيض، وإمساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها احتراما للوقت. هذا الذي ذكره المصنف هنا هو أيضا المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنفية. فهم يرون أن الحائض إذا طهرت في أثناء النهار رمضان فإنها تمسك بقية اليوم كالمسافر إذا وصل إلى بلده في وسط النهار في أثناء النهار فإنه ماذا؟ يمسك بقية اليوم. وعللوا ذلك بماذا؟ احتراما للوقت، يعني حرمة الزمن، إنه في الشهر شهر رمضان. لكن ذهب المالكية والشافعية وهو الرواية الثانية عن أحمد إلى أنه لا يلزمها الإمساك، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن الحائض إذا طهرت في أثناء النهار من رمضان فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية يومها، لا يلزمها أن تمسك بقية يومها. لماذا قلنا إن هذا هو الراجح؟ لأمرين. الأمر الأول لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. من أكل أول النهار يعني أفطر لعذر شرعي، فهذه الحائض يعني وقت وجوب الصيام كانت يعني متلبسة بالحيض، فهي إذن أفطرت في أول النهار لعذر شرعي. من أكل أول النهار، هي أكلت لعذر شرعي، فليأكل آخرة، يعني لا يجب عليها أن تمسك بقية اليوم. هذا أولا. وثانيا، لأن الإلزام بالإمساك هذا لا دليل عليه، وأما التعليل الذي ذكروه وهو حرمة الوقت، فإن ذلك قد زال بفطرها المباح في أول النهار. حرمة الوقت زالت بفطرها المباح في أول النهار، ولهذا نقول لا يجب عليها أن تمسك بقية اليوم، لكن يلزمها قضاء ذلك اليوم، يلزمها قضاء ذلك اليوم. إذن هذا آخر ما أورده المصنف وفقه الله تعالى تحت هذا الفصل السابع، وهو أحكام تختص بالمرأة في الصيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. ونكمل إن شاء الله الكلام على تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ونشرع في الفصل الثامن إن شاء الله بعد شهر رمضان. نلتقي إذن بعد شهر رمضان بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.